بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات أما بعد قال المصنف حفظه الله في كتابه الذكر والدعاء في ضوء الكتاب والسنة ما يقول من حضره الموت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله قوله موتاكم أي من حضره الموت منكم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة رواه أبو داود. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من حضره الموت أي دنت منيته وشارفت روحه أن تخرج فعليه أن يحرص على أن يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. ففي الحديث حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فينبغي أن يحرص عليها، وأيضا من حوله ينبغي أن يحرص على تلقينه هذه الكلمة لتكون آخر كلامه من الدنيا. ففي حديث ابن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. لقنوا موتاكم، المراد بالموتى أي من حضره الموت لا من مات فعلا، من حضره الموت ودنت منيته يلقن برفق ولطف هذه الكلمة العظيمة حتى تكون آخر كلامه من الدنيا. فإذا كانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وثبت في المسند من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال يا خال قل لا إله إلا الله، فقال أخال أم عم؟ فقال بل خال، فقال فخير لي أن أقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فهذه الكلمة العظيمة هي أجل الكلمات وأعظمها، ومن أعظم ما تكون غنيمة للعبد أن تكون هذه الكلمة خاتمة، أن تكون هذه الكلمة خاتمة عمله في هذه الحياة الدنيا. ومن كانت هذه الكلمة خاتمة عمله دخل الجنة. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى رواه البخاري ومسلم. هذا أيضا من الدعوات العظيمة التي يحسن بالمحتضر أن يدعو الله سبحانه وتعالى بها، وأن يسأل الله المغفرة والرحمة. فجاء في هذا الحديث حديث عائشة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يختم أعماله بالاستغفار، فجاء عنه ختم الصلاة بالاستغفار إذا سلم استغفر ثلاثا، وختم الحج أيضا بالاستغفار، وختم المجالس بالاستغفار، وأيضا ختم حياته كلها العامرة بالطاعة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالاستغفار. فكان مما قال قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي وارحمني. ولهذا يحسن بالمسلم أن تكون هذه المسألة على لسانه: اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اغفر لي وارحمني، يسأل الله المغفرة والرحمة. قال: ما يقال في التعزية؟ عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه: إن ابنا لي قبض فأتنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. رواه البخاري ومسلم. ما يقال في التعزية؟ لا شك أن من مات له ميت مصابه عظيم وألمه شديد، فمن السنة أن يعزى وأن يسلى تسلية تذهب عنه حزنه، وأيضا تعينه على الرضا بالقضاء والصبر على المصيبة. وإذا كان المسلم يريد أن يعزي أخاه، فينبغي أن يكون مستحضرا شيئا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يقال في هذا الموطن، وإذا كان لا يحضره شيء من ذلك يدعو أو يقول ما تيسر من الكلام الحسن والقول الطيب الذي يحقق المقصود ولا يخالف الشرع. والمسلم مأجور على تعزيته لأخيه ووقوفه معه في مصابه. ولهذا جاء في سنن ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. ومما ورد في السنة في التعزية هذا الحديث، حديث أسامة بن زيد قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه: إن ابنا لي قبض فأتنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فهذا الحديث أحد ما يعزى به، بل هو من أحسن ما ينبغي أن يعزى به الميت، يعزى به أهل الميت. يقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، أي أن الأمر طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى، يعطي ويمنع، يحيي ويميت، يعز ويذل، يقبض ويبسط، الأمر أمره سبحانه وتعالى، وله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، هذا الذي مات هذا أجله، ولكل أجل كتاب، فلتصبر ولتحتسب. فلتصبر على مصابها والصبر عند الصدمة الأولى، ولتحتسب صبرها ورضاها بقضاء الله سبحانه وتعالى ومصابها أجرا وثوابا عند الله سبحانه وتعالى. قال المصنف حفظه الله: الذكر في صلاة الجنازة. عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عوف بن مالك رضي الله عنه، فيه هذا الدعاء العظيم الذي اشتمل على دعوات عظيمة للميت، وهو من الدلائل على التراحم والتعاطف بين أهل الإيمان. والسنة أن يؤتى بهذا الدعاء بعد التكبيرة الثالثة، لأن التكبيرة الأولى يقرأ بعدها بفاتحة الكتاب، والثانية يصلى فيها على النبي عليه الصلاة والسلام، والثالثة يؤتى فيها بهذا الدعاء أو غيره من الدعاء المأثور. وجمع هذا الدعاء معاني عظيمة جدا في الدعاء الميت والترحم عليه، وسؤال الله عز وجل أن يكرمه وأن يوسع مدخله وأن يغسله بالماء والثلج والبرد، وقوله اللهم اغفر له وارحم. المغفرة التجاوز عن الذنوب، والرحمة فيها حصول النعمة والفضل والخير، فجمع بين زوال الذنوب بالستر والتجاوز، وحصول الخير بالتوفيق له والتيسير والإعانة. وعافه واعف عنه، عافه من العذاب واعف عنه ما وقع فيه من ذنب، وأكرم نزله، النزل الضيافة، وأوسع مدخله أي افسح له في قبره، ووسع منازله في الجنة، واغسله بالماء والثلج والبرد. وهذه الثلاثة الماء والثلج والبرد تقابل حرارة الذنوب وتطفئ لهيبها. ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أي طهره من الذنوب كما يطهر الثوب الأبيض من الدنس والوسخ الذي يعلق به. وابدله دارا خيرا من داره، أي أدخله الجنة بدلا عن الدار الدنيا التي ارتحل عنها. وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، أي وأبدله خيرا منهم. ثم سأل الله له دخول الجنة والنجاة من النار والسلامة من فتنة القبر. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتن ولا تضلنا بعده. رواه أبو داود وابن ماجة. وهذا الحديث حديث أبي هريرة فيه دعاء عظيم يدعى به للميت، ويشمل الميت المدعو له، وأيضا يشمل غيره من المسلمين، الأحياء والأموات، الصغار والكبار، الذكور والإناث، الشاهد والغائب، كلهم شملهم بهذا الدعاء. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، فاستوعب الجميع. وهذا فيه الفضل الاستغفار للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وقولوا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفى على الإيمان، ذكر الإسلام في الحياة والإيمان عند الممات. وذلك أن الإسلام والإيمان إذا قرنا وأورد في نص واحد، يراد بالإسلام الشرائع العملية، ويراد بالإيمان العقائد، ولهذا ناسب في الحياة أن يذكر الإسلام، لأن الإنسان ما دام حيا عنده فرصة للعمل، لكن عند الموت ليس هناك فرصة للعمل إلا الموت على العقيدة الصحيحة. ولهذا قال من توفيت منا فتوفى على الإيمان، يعني على العقيدة الصحيحة، لكن ما عنده فرصة في تلك اللحظات ليعمل، ولهذا ذكر الإيمان عند الموت. وقوله اللهم لا تحرمنا أجره، أي الأجر الذي يحصل من التجهيز والصلاة عليه والتشيع والدفن، هذه أعمال جليلة وفيها ثواب عظيم. وقوله ولا تضلنا بعد، أي أعذنا من الضلال وجنبنا الفتنة بعد فقدنا له. قال ما يدعى به للميت إذا فرغ من دفنه. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود. هذا الحديث فيه بيان أن من السنة بعد الفراغ من الدفن أن يدعى للميت بالمغفرة والثبات عند السؤال. قال عثمان رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فإنه الآن يسأل. فإذا دفن أتاه ملكان وأجلساه، من ربك، ما دينك، من نبيك، فمن الرحمة به والإحسان إليه أن يدعى له بالثبات، أي عند سؤال الملكين، ويدعى له بالمغفرة. قال ذكر دخول المقابر. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل أتاني فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت قلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية، رواه مسلم. هذان الحديثان فيهما ما يشرع أن يقال عند زيارة القبور، ما يشرع أن يقال عند زيارة القبور، حديث عائشة وحديث بريدة، وأن المشروع عند الزيارة أن يقال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية، أو كما في حديث عائشة السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. فهذا فيه الدعاء للميت، وتذكر أن الحي سيؤول إلى ما آل إليه هذا الميت، فيسأل الله سبحانه وتعالى له وللموتى العافية، ويلقي السلام عليهم، السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، من أهل الديار من المؤمنين المسلمين، ويدعو بالرحمة للجميع، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. والقبور تزار من أجل الترحم والسلام على الموتى كما في هذه الأحاديث، وتزار أيضا من أجل تذكر الآخرة، من أجل أن يتذكر الإنسان الآخرة، فهذا الذي شرعت القبور، زيارة القبور لأجلها. وكان في بدء الأمر منهي عن زيارة القبور، ثم رخص في ذلك، قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ولهذا يجب على المسلم إذا زار القبور أن يعرف الهدف الذي شرع من أجله أن تزار القبور، وهو أن يدعو للموتى وأن يتذكر الآخرة، وأن هذا المصير الذي صاروا إليه هو سيصير يوم من الأيام إلى ما صاروا إليه. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.